الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا هو يا واسع الكرم. أغنى الصباح عن المصباح فاعتبري، وأمعني الفكرة في الآيات بالنظر. الله الله يا الله، الله من سيارة الشمس تجري في مسالكها، وجاء في ظلمات الديجور بالقمر. من قال للبحر كن ما فكان، ومن أحيا بماء الغواد ميت الشجر. الله رب الشمس والقمر. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا هو يا واسع الكرم. أزكى الصلاة مع التسليم يتبعها، عليك طه ختام الرسل والنذور. الله الله يا الله، الله كذلك الآل والأخيار قاطبتان، أعد النجوم وعد الرمل والمطر. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا واسع الكرم.